كامل بيتين تبتف البيت يزن ببب عد اقريقا خوفي ليه نخال كامل قب ملتك كنافر كاوش تيسقب امين امين امين امين امين هالليلويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن امين امين امين امين امين هالليلويا تبارخ تبارخ بيتاي تبارخ تبارخ قد عاصرك كله صبحي انت بتبمكد زي العالم يحبر يملك زين تبي نابلحكو أسر أسر كأقوي ألخو آمين آمين آمين آمين آمين هللويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن آمين آمين آمين آمين آمين هللويا تبارخ تبارخ ويتاي تبارخ تبارخ برهان رئ الليغو خبص المات وسيئ يقوس الليغو قالك حاكم خانو رئي رئي في وديت عميو آمين آمين آمين آمين آمين هللويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن آمين آمين آمين آمين آمين هللويا تبارخ تبارخ بيتاي تبارخ تبارخ عالم هيوت قال لك وين سخان غيره وديها عبصمصم برخا ما عديت سرح كفو حفل في الكادك خاتمك امين امين امين امين امين هللويا تمسكن تمسكن يسوس تمسكن تمسكن امين امين امين امين امين هللويا تبارخ تبارخ يسوس تبارخ تبارخ امين امين امين امين امين هللويا تمسكن تمسكن